そう。そんな。 قال رحمه الله تعالى هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني أو الزماني؟ أولا بالنسبة للمكاني يكره أو يحرم لكنه ينعقد لأنه وقع من الصحابة ولامهم الخلفاء لكن لا يفسد الإحرام. ثانيا بالنسبة للزماني لا يجوز ولا ينعقد وحينئذ يتحول إلى عمرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأما بالنسبة للإحرام قبل الميقات المكاني، قبل المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل بلد أو لمن مر على هذه المواقيت نحو ميقات أهل الشام وأهل نجد وأهل اليمن إلى آخره، فقد ثبتت آثار عن الصحابة أو عن بعض الصحابة كما أشار الشيخ أنهم أحرموا قبل الميقات المكاني. ومن هذه الآثار ما قد أخرجه الشافعي في مسنده بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس قبل ميقات أهل الشام. وكذلك أخرج ابن حجر مع ذلك أخرج مسدد في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر بسند أيضا صحيح أن يحيى ابن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثنا وأحرم من العقيق. وجاء أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، هذا أخرجه الترمذي وأبو داود. نعم. وكما قال القاري علي بن سلطان القاري في مرقات المفاتيح فإن عرقا جبل مشرف على العقيق، وقرية ذات عرق والتي وقطت الأهل العراق خربت. ومن ثم قال النووي وغيره يجب على العراقي أن يتحراها ويطلب آثارها القديمة ليحرم منها. وأقول إذا أحرم من العقيق يكون أحوط لأنه مقدم عليه أي على ذات عرق. فمسألة الإحرام من العقيق هي ليست يعني ليست قبل الميقات المكاني لأنها قد تكون ميقاتا لأهل المشرق لما جاء في الحديث، وإن كان الأصل في ميقات أهل العراق أنه ذات عرق، ولكنه لما خربت قرية ذات عرق صار أهل العراق يحرمون من العقيق، ولذلك أحرم أنس من العقيق. ثم قال القاري قال ابن الملك كأنه صلى الله عليه وسلم عين لأهل المشرق ميقاتين العقيق وذات عرق، فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل، ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز ولا شيء عليه. هذا وجه أيضا للجمع بين الميقاتين. طيب، ثالثا ذكر وأخرج أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ أنه قال حدثنا شريك عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة أنه قال أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال ائت عليا فسله، قال فأتيت عليا فسألته فقال أن تحرم من حيث بدأت من دويرة أهلك، وهذا يدل على أنهم كانوا يرون جواز الإحرام قبل الميقات، ولكن هذا الأثر فيه شريك وهو ضعيف، ولكن تابعه سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن ابن أذين به، كما أخرج هذا وكيع في كتابه أخبار القضاء. وبهذا يصح الأثر بمجموع الطريقين. ولهذا قال أبو عبيد بعد أن روى هذا الأثر: لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد ذلك، لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، ولكن نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج، ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى شاء. يعني هذا تأويل أبي عبيد لقول علي، ولكن ظاهر قول علي هو جواز الإحرام من بيتك قبل أن تصل إلى الميقات. والأمر كما قال ابن عبد البر في الاستذكار، قال: أحرم ابن عمر من بيت المقدس عام الحكمين، ولما حدثت الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وذلك بأنه شهد التحكيم بدومة الجندل. فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منهم. يعني هذه كانت العلة التي من أجلها أحرم ابن عمر من بيت المقدس في هذا العام. وهذا إن كان حدث العلة، ولكنه يدل على جواز هذا الأمر، على جواز الإحرام قبل الميقات المكاني. ومعنى الإحرام قبل الميقات المكاني أي أنك تدخل في الإحرام، ليس معناه أنك لبست ملابس الإحرام فقط، لأنه قد تلبس ملابس الإحرام في بيتك لكن دون أن تدخل في الإحرام، دون أن تنوي الإحرام، أي أن تلبي بالعمرة أو الحج، ولكن تلبس الملابس أي ملابس الإحرام ثم لا تدخل في الإحرام إلا عند الميقات، وهذا الذي يفعله البعض. ولكن الخلاف ليس الآن في مجرد أن تلبس ملابس الإحرام، وإنما الخلاف في هل لك أن تدخل في الإحرام أي أن تنوي الإحرام وأن تلبي بالحج أو بالعمرة من بيتك قبل أن تصل إلى الميقات، هذا هو الذي فيه خلاف. فهذه الآثار عن الصحابة دلت على جواز هذا الأمر، وإن كان بلا شك الأصل والأفضل أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل ابن عبد البر عن أحمد ابن حبيب وإسحاق أنهما قالا: والإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وعمل بها الصحابة معه وبعده. نعم وبعده وجد عليها عمل المسلمين. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي: المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها. نعم، يعتبر المواقيت من باب الترخيص رخصة، ليست من باب السنة، ولا يتجاوزها. والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه، ومن أحرم من منزله فقد أحسن، والإحرام من موضعه أفضل. هكذا ذهب المخالفون، وهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. نعم، وقال بهذا أيضا سفيان الثوري. ومن حجتهم أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمران بن حسين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة، أي البعيدة عن المواقيت، وهم فقهاء الصحابة، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته، وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. أحرم ابن عباس وابن عمر من الشام، وأحرم عمران وابن حسين من البصرة، وأحرم ابن مسعود من القادسية. وكان إحرام علقمة والأسود وعبد الرحمن ابن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد وأبي إسحاق السبيعي من بيوتهم. وقال سعيد بن جبير: تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هكذا ذهب هؤلاء العلماء إلى أن الإحرام قبل الميقات، أي من بيتك أو من دويرة أهلك، أفضل عندهم لمن قوي عليه، لأنهم اعتبروا أن الإحرام من الميقات إنما هو رخصة، رخصة فقط رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أعطاك فرصة تترخص فيها بالتمتع بما حل الله لك من الزوجة أو من الملابس والثياب ونحو ذلك مما يحرم عليك حال الإحرام إلى أن تبلغ الميقات. فاعتبروا أن حد الميقات هذا هو حد انتهاء الرخصة هذه، فلك أن تحرم قبل هذا الحد، فبهذا تكون فعلت الأفضل على قولهم لمن يقوى على ذلك، لأنه يكون أحرم مبكرا ونال فضل الإحرام قبل ميقاته بفترة. وكما قال أيضا أبو القاسم الرافعي في شرح مسند الشافعي: وأما مع الإحرام فقد اتفقوا على جواز تقديم الإحرام على الميقات. نقل هنا الاتفاق على جواز تقديم الإحرام على الميقات، واختلفوا في أنه هل يستحب أم لا. يعني الآن الاتفاق قائم على جواز التقديم، على جواز أن تقدم الإحرام قبل أن تبلغ الميقات، وإنما الخلاف بينهم في مسألة الاستحباب، هل يستحب لك أن تقدم أم يستحب لك أن تؤخر، على الخلاف الذي ذكرناه. فمن قال باستحباب التقديم اعتبر أن الإحرام من الميقات رخصة فقط، وأما من قال باستحباب تأخير الإحرام إلى الميقات اعتبروا أن هذا هو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي علينا أن نتقدم بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فيه لي النظر وفيه لي الاختلاف. نعم. وبين أبو القاسم هذا المعنى بقوله: ومن قال بكراهة تقديم الإحرام على الميقات قال معنى حديث عطاء أنه ينبغي أن يستمتع المرء بأهله وثيابه، ومن حكم بالاستحباب قال المعنى أنه خفف الأمر ببيان المواقيت ليستمتع الرجل بأهله وثيابه إن شاء. وقد روي عن طاووس أنه قال: من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته. يعني كأن طاووسا ذمن الأمر فيه سعة، سواء فعل هذا أو ذاك الأمر فيه سعة. نعم. طيب أكمل تنقل هذا المبحث. أما طبعا بالنسبة للميقات الزمني فإنه بلا شك أو باتفاق لا يجوز أن يتعدى الميقات الزمني، يعني لا يجوز له أن يعقد الحج في رمضان، أن يحرم بالحج من رمضان، هذا لا يجوز، لأنه عقد الحج في غير ميقاته الزمني، ولكنه لو أحرم بالعمرة مع الحج في شوال جاز، لأن شوال من أشهر الحج، فمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لو أن يحرم بعمرة التمتع من شوال، أما إن أحرم بعمرة التمتع من رمضان لا تجزئ عنه، هذا ليس متمتعا لو تمتع في غير أشهر الحج، إنما تعتبر عمرة عادية لا علاقة لها بليش بالحج، ليست داخلة في حج التمتع. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: من لم يمر بشيء من المواقيت أيحرم من بلده ولو كان بعيدا؟ الجواب: إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا، أي مائلة وبعيدة عن طريقنا، فقال: انظروا إلى حلوها من طريقكم. نعم. هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فتح هذان المصران، أي الكوفة، الكوفة والبصرة، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، جور عن طريقنا أي ليس في طريقنا، مائل عن الطريق، بعيد، بعيد عن الطريق الذي نسير فيه، لا نمر عليه على هذا الميقات. وإن أردنا نعم قرنا، يعني إن أردنا أن نتجه إلى قرن كي نحرم منه شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، لأهل البصرة والكوفة من العرق. ولذلك اختلف هل الذي حد ذات عرق كميقات لأهل العرق هل هو عمر أم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حد ذات عرق أهل العرق، وأخرج مسلم في صحيحه ولا من حديث أبي الزبير عن جابر. وأما البخاري فقد أخرج أثر عمر هذا، أن عمر هو الذي حد هذا أي ذات عرق لأهل العرق. والظاهر أن حديث جابر صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حد ذلك لأهل العرق، ولكن عمر لعنه لا ما درى بذلك، وهذا له شواهد مماثلة أن عمر أحيانا كان يجهل الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السنة التي بينها أحيانا، وهذا لا يعيب عمر ولا يعيب غيره، ولا يعيب غيره من الصحابة أن يجهل أحيانا سنة ما أو حكما ما. والشاهد أنه بغض النظر عن مسألة ذات عرق هل هي مما سنها عمر أو مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سنة عمر أيضا سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالشاهد من هذا الأثر ومن هذه المسألة أنه إن لم يمر العبد أو الحاج أو الذي أراد الحج أو العمرة على الميقات نفسه، ولكنه مر بمحاذاته سواء على الأرض أو في الجو، لو أن يحرم. ولهذا استدل العلماء على جواز الإحرام من الجو، ولم يمر على الميقات نفسه إنما مر فوقه بمحاذاته، فهنا يجوز له أن يحرم وإن لم يمر على الميقات نفسه، ما دام مر بمحاذات الميقات ولو شرقا أو غربا أو شمالا، أي فوق الميقات. نعم. وكما ذكرنا أنه جاء في حديث أبي الزبير عن جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه لما سئل جابر عن المهل فقال وذكر المواقيت كما وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وقال ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: نقول إن كان يسير على الأرض فإنه يحرم إذا حاد الميقات، وأما إذا كان في الجو فإن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن هؤلاء السحرة الذين يقولون تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد فنذهب إلى عرفة في يوم واحد، قال هؤلاء يخطئون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون، وهذا مثل الطائرة تماما. نعم، يعني كأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استأنس بقول شيخ الإسلام هذا، يعني اعتبر أن مرور هؤلاء الذين تحملهم الشياطين فوق الميقات من دون أن يحرموا أن هذا يعد تقصيرا منهم، لأن يعني بعضهم يدعي أنه يذهب إلى عرفة في وقت يسير، لأن الشياطين تحمله من أعوانه من الجن طبعا، وهذا من الكفر الذي يتقرب إلى الشياطين من الصحراء ونحوهم، هذا كفر بالله عز وجل. ولكن شهدناهم كان بعضهم يفعل ذلك، فأنكر عليهم شيخ الإسلام أنه إن فعلوا ذلك فمرورهم فوق الميقات مع الشياطين دون أن يحرموا هذا يعد خطأ منهم، يعد تقصيرا أنه لم يحرموا من فوق الميقات، وهذا كما ذكر شيخ يشبه الطائرة، طائرة تمر من فوق الميقات، فمن مر من فوق الميقات عليه أن يحرم وإن لم ينزل إلى الميقات. وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. بالنسبة لدرس يوم الأربعاء، فنظرا لأنه يكون عندي اجتماع مع الشيخ حسن عبد الله وبعض إخواننا المشايخ اجتماع خاص، فنرجئه إلى يوم الأحد. هل يناسبكم الأحد؟ ومن يحضر مجلس الأصول شرح الأصول في علم الأصول، جيدا، أنت قلت هذا وحدك، نريد الباقي بإذن الله. يعني من يرى أن الأحد مناسب لمن يحضر درس الأصول، ومن لا يرى أنه أو من يقترح يوما آخر. ماذا؟ يجعلوا كما في الصفا والمروة، من أقرب للجميع والهواء فيه أفضل من هنا. هل أحد مناسب أم لا؟ من لا يرى الأحد مناسبا يرفع يده. الذي لا يرى الأحد مناسبا. طيب المستعان. طيب لو جعلناه الخميس، خلاص نجعله الأحد، نجعله الأحد إن شاء الله ابتداء، ونؤكد الموعد يوم الجمعة، خطبة الجمعة إن شاء الله. طيب هنكسلها.